لله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأما بعد، فقد وصلنا في أبيات ألفية بن مالك رحمه الله تعالى إلى حديثه عن الإخبار بالاسم الموصول. قد ذكرنا في الدرس السابق أن العلماء إذا قالوا أخبر عن الذي بكذا أو عفوا أخبر عن كذا بالذي، أخبر عن كذا بالذي، فالمقصود أخبر بالذي، عفوا أخبر بهذا عن الذي. العلماء إذا قالوا أخبر بكذا، عفوا أخبر بالذي عن كذا، في جملة مثلا ضربت محمدا، إذا قيل أخبر عن محمدا بالذي على حكاية، إذا قيل أخبر عن محمدا بالذي، فهم لا يقصدون أن يكون الذي خبرا، وإنما يقصدون أن يكون الذي ماذا؟ مبتدأ. فهم يقصدون بعن بي، أخبر بالذي يقصدون بالباء عن، عفوا أخبر بالذي يقصدون أخبر عن الذي، واضح هذا الكلام؟ فإذا قيل أخبر مثلا بالذي عن محمدا في جملة ضربت محمدا، فتقول الذي ضربته محمد، فأنت ما أخبرت بالذي وإنما أخبرت عن الذي، هذا مقصود. فإذا قيل أخبر بالذي فالمقصود أخبر عن الذي، يكون الذي مبتدأ ويكون الاسم خبرا له. تمام يا إخوان؟ طيب، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد ختم، كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراعي ما رعوا. انتبه معي، قال: قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هاهنا قد ختم، كذا الغنى عنه بأجنبي أو كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمر شرط فراعي ما رعوا. ماذا يقصد بهذا؟ الاسم الذي يخبر به عن الذي، الاسم الذي يخبر به عن الذي في جملتنا مثلا ضربت زيدا، هذا الاسم زيدا الذي سنخبر به عن الذي، فنقول الذي ضربته زيد أيها السلام. هذا الاسم يشترط فيه أربعة شروط. يشترط في الاسم الذي سيخبر به عن الذي أربعة شروط، وهي: أول شرط أن يكون هذا الاسم من الأسماء التي تقبل التقديم والتأخير، أن يكون من الأسماء التي تقبل التقديم والتأخير. يقولون هذا الشرط يخرج الأسماء التي تلزم صدر الجملة، هناك أسماء لا تقبل التقديم والتأخير هي ملازمة لصدر الجملة، كأسماء الاستفهام مثلا وأسماء الشرط وكالمبتدأ المتصل بلا من ابتداء. فإذا كان مثلا الاسم من الأسماء التي لها الحق في صدر الجملة فلا يجوز أن يكون خبرا عن الذي. لو قيل مثلا من قابلت، وقيل لك أخبر بمن عن الذي، فلا يجوز أن تقول الذي قابلته من، لأن من من الأسماء التي يجب أن تكون في صدر ماذا؟ في صدر الجملة. فانتبه لنا، الاسم الذي يخبر به عن الذي يشترط له أربعة شروط. أول شرط أن يكون قابلا للتقديم والتأخير، فإن كان من الأسماء التي تتصدر الجملة فلا يجوز الإخبار به عن الذي، واضح هذا الكلام؟ كأسماء الاستفهام كما مثلا. الشرط الثاني أن يكون قابلا للتعريف والتنكير، يعني يقبل أن يكون معرفة أو نكرة. أنتم يا إخواني، فهذا الشرط يقولون يخرج ما لا يكون إلا نكرة. عندنا أشياء لا تقبل التعريف كالتمييز وكالحال، التمييز عند البصريين والحال كذلك عند البصريين، يشترط فيهما التنكير ولا يجوز فيهما التعريف. فإذا كان الاسم تمييزا كمثل مثلا اشتريت 20 كتابا، أو كان حالاً كجاء زيد مسرعاً فلا يجوز في هذا الاسم الذي يلزم التنكير كتاباً أو مسرعاً أن يكون خبراً عن الذي فلا يجوز مثلاً في اشتريت 20 كتاباً إذا أردت أن أخبر عن كتاب لا يجوز الإخبار عنه فلا يجوز أن أقول الذي اشتريته 20 كتاب هي بلفظ 20 اشتريت 20 لا يجوز أن أقول الذي اشتريت 20 كتاب لا يجوز هذا على كل حال ولا يجوز لا يجوز أن تخبر به عن الذي لأنه لا يقبل التعريف واضح الكلام فعندنا الآن شرطة في الاسم الذي يخبر به عن الذي الشرط الأول أن يكون قابلا للتأخير الشرط الثاني أن يكون قابلا للتعريف واضح هذا الكلام؟ يجوز يقول 20 ها؟ 20 الذي اشتريته 20 كتابا لا بأس إن أردت أن تخبر عن 20 فلا مشكلة أنا قلنا لا يأتي تمييز إذا قيل أخبر بالتمييز نفسه عن الاسم الموصول لا يجوز هذا الذي اشتريته كتابا أنا قلت الجملة اشتريت 20 كتابا اجعل كتابا خبرا للذي لا يصلح ذلك في هذه الجملة لا يصلح أنت معي؟ لكن أنا لو قلت في جملة أخرى اشتريت كتابا ليس تمييزا الآن يعني يقبل التعريف اشتريت الكتاب لا بأس أن أخبر عنه أن أخبر به عن الذي أقول الذي اشتريته كتاب لا مشكلة واضح؟ فإذا الآن الاسم الذي يخبر به عن الذي اشترط له أربعة شروط الأول قبول التعريف الثاني قبول التأخير الثاني قبول التعريف فإن كان لا يقبل التأخير أو كان لا يقبل التعريف فلا يجوز الإخبار به عن الذي قال رحمه الله قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد حتم أي وجب الاسم الذي يخبر عنه ويقصد بعنه به معي قال قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه يعني لما أخبر به عن الذي ها هنا أي في باب الإخبار في هذا الباب قد حتم أي قد وجب واضح هذا كده ونحن قلنا العبارة على خلاف ظاهرها وأيضا بدأنا بهذا اليوم إذا قيل أخبر عن الذي أخبر بالذي عن اسم فالمقصود أخبر عن الذي بهذا الاسم فالذي يكون المخبر عنه أنت معي والاسم يكون المخبر به لا بأس يمكن أن يستعمل حرف بمعنى حرف هم أرادوا فقط يعني بهذا التوضيح أن يبالك أن هذا هو المقصود إذا قيل أخبر بالذي عن اسم فالمقصود أخبر عن هذا الاسم بماذا؟ إذا قيل أخبر بالذي نعم عن اسم فالمقصود أخبر عن الذي بهذا الاسم يكون الذي مبتدأ ويكون هذا الاسم خبرا له طيب بقي شرطا قال كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراع ما رحم قالوا كذلك يشترط في الاسم الذي يخبر به عن الذي أن يصح التعويض عنه بأجنبي ماذا يقصد بكلمة أجنبي يقال شيء سببي وشيء أجنبي السببي هو الذي يرتبط بشيء فيه شيء فيه ضمير أو فيه رابط يربطه بشيء والأجنبي هو الذي لا يربطه شيء بغيره بمعنى في باب اسم الفاعل قالوا معمول اسم الفاعل يجوز أن يكون سببيا ويجوز أن يكون أجنبيا والمثال سيوضح في باب اسم الفاعل يجوز أن تقول زيد أو زيدا على الاشتغال لا بأس زيدا انا ضارب اباه. عفوا، زيد ضارب اباه وزيد ضارب سعيد. انظر مثلا في هذين المثالين، في المثال الاول زيد ضارب اباه، انظر الى اباه هو معمول ضار فيه ضمير يربطه بزيد. طيب زيد ضارب سعيدا، هل سعيدا فيه شيء يربطه بزيد؟ لا شيء فيه. فالاول يقال فيه سببي، والثاني يقال فيه ماذا؟ اجنبي. فالسببي كمثل اباه هو الذي يشتمل على شيء يربطه بشيء، والاجنبي العكس هو الذي لا يشتمل على شيء يربطه. واضح هذا الكلام؟ فيفرقون في هذا في باب اسم الفاعل بين معمول اسم الفاعل ومعمول الصفة المشبهة. الصفة المشبهة تشبه اسم الفاعل، لكن معمولها يجب أن يكون سببي. أقول زيد حسن خلقه، ولا يجوز أن أقول زيد حسن سعيدا مثلا. أنتم ما يقولون لا؟ في باب الصفة المشبهة يجب أن يكون معمولها سببيا، أي يجب أن يتصل بشيء يربطه بصاحب الصفة، ولا يجوز أن يكون أجنبيا، فلا يقال زيد حسن سعيدا. تمام يا إخوان؟ فقالوا هنا، انتبه، قالوا هنا من شروط الاسم الذي يخبر به عن الذي أن يكون قابلا للتعويض عنه بأجنبي. قالوا فمثلا إذا قيل زيد ضربته، زيد ضربته، الهاء من ضربته، هذا الضمير اسم أم لا؟ اسم. هل يجوز أن أخبر به عن الذي؟ قالوا لا يجوز، لا يجوز أن تخبر بهذا الضمير عن الذي. لماذا؟ قالوا لأنك لا تستطيع أن تضع في مكانه اسما أجنبيا. في هذه الجملة زيد ضربته، هل يمكن أن تقول مثلا زيد ضربت سعيدا مثلا؟ نحن كما قلنا هنا في مكان الضمير زيد ضربته يمكن أن تضع سببية، زيد ضربت ابنه لا مشكلة، أليس كذلك؟ يمكن أن أضع اسما سببيا يتصل بماذا؟ يتصل بشيء، لكن أنت لا تستطيع أن تضع في مكانه أجنبيا، لا تستطيع أن تقول زيد ضربت سعيدا مثلا. فقالوا إذا كان الاسم بهذه الطريقة لا يجوز أن تضع في مكانه أجنبيا، فلا يجوز الإخبار به عن الاسم الموصول. فلا يجوز في هذه الجملة زيد ضربته أن تجعل الضمير خبرا للذي، فلا يجوز أن تقول الذي زيد ضرب هو، أو الذي زيد ضربه هو. ولو أردنا أن نفعل في الضمير ما فعلناه في ضربت زيد، أو زيد ضرب سعيد، انظر هنا إذا قيل زيد ضربته، وقيل زيد ضرب سعيد، هنا يجوز الإخبار بسعيد عن الموصول. يجوز أن أقول الذي زيد ضربه سعيد، جعلنا هذا خبرا للموصول، ووسطنا كما قال أمس، ووسطنا هذا وجعلنا معه ضميرا يعود إلى ماذا؟ إلى الموصول، صحيح أم لا؟ هذا لا بأس به، ها؟ أنت معي؟ ففي هذه الجملة زيد ضرب سعيدا أخبر عن سعيد، فأقول الذي زيد ضربه من؟ ها؟ سعيد. الذي زيد ضربه هو من؟ هو سعيد. تمام؟ واضح يا اخوان؟ لكن تعال هون، زيد ضربت، لو اردنا ان نخبر عن هذا الضمير، لو اردنا ان نجعله خبرا، فماذا نحن قائلون؟ سنقول الذي زيد ضربه هو. فعلنا هنا ما فعلنا هنا، جعلنا الضمير هذا خبرا للموصول، ووسطنا انتم معي، وايضا لا يكون ضربه بل يكون ضربته. ها الذي زيد ضربته هو، هل تجد معنى لهذا؟ هل تجد معنى الذي زيد ضربته هو؟ انتم معي فعلا؟ لا. لذلك قالوا اذا كان الاسم لا يصح ان يوضع في مكانه اجنبي فلا يصح الاخبار به عن ماذا؟ عن الموصول، لا يصح ذلك. هل يجوز ان يعود الضمير الى الضمير؟ ها؟ هل يجوز ان يعود الضمير الى الضمير؟ ما رايك هذا صراحه؟ فيما اعرف يعني ان الضمير يعود الى ظاهر. بارك الله فيكم، من اين وجد هو هذا هنا؟ الذي نحن قلنا ضربته هو. نحن قلت لك هذه الجمله؟ وقلت لك نحن في باب الإخبار بالموصول. أخبر بهذا عن الموصول، أخبر بهذا الذي، فماذا أنت تفعل؟ الذي ضربته زيد. هل هذا هو الذي قالوه؟ قالوا إذا قيل لك أخبر عن اسم بالذي، فالمعنى اجعل الذي مبتدأ واجعل هذا الاسم خبرا ووصل بينهما ما بقي مع اتصاله بضمير يعود الى ماذا؟ الى الذي. فانت تقول الان انا اقول لك اجعل هذا خبر للموصول، فلماذا جعلت هذا الخبر؟ انا ما طلبت منك ان ترجع زيد. وان كانت معنى صحيحا. ها؟ نعم، وانا لو قيل الذي ضربته زيد، لو طلبت مني ان اخبر عن زيد هذا لا باس به، لا مشكله، لكن انا ما طلبت هذا. لو قلت لك اخبر بزيد فلتقل الذي ضربته زيد، لا مشكلة، لكن أنا ما أقصد أن تخبر عن هذا، أقصد أن تخبر عن هذا عن الضمير، يعني أن تجعل الضمير هو الخبر، واضح؟ فهنا لا يجوز، تمام؟ فقالوا الشرط الثالث للاسم الذي يخبر به عن الموصول أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي، يمكن أن تضع في مكانه الأجنبي، فإن كان لا يمكن أن تضع في مكانه أجنبي كالضمير هنا، لا يمكن أن أقول زيد ضربت سعيدا مثلا، لا يصح ذلك. فقالوا في هذه الحالة لا يصح الإخبار به عن الموصول. نعم. الشرط واضح الآن. لا دعنا من الا يكون سببيا، الا يكون سببيا هذا ليس بلازم. انا اقول زيد ضرب اباه، هذا سببي اخبر عنه لا باس. اقول الذي زيد ضربه ابوه، لا مشكله، قولك الا يكون سببيا هذا سينفي امورا تصلح. فالشرط واضح، قالوا في الاسم الذي يصح الإخبار به عن الموصول، قالوا أن يصح الاستغناء عنه باسم أجنبي، فإن كان لا يصح ذلك فلا يجوز الإخبار به عن الموصول، واضح؟ تمام. قال كذا الغنى عنه بأجنبي أو بمضمن شرط، انتبه ما أكملنا. الشيء الرابع أو الشرط الرابع قالوا أن يصح كذلك الاستغناء عنه بضمير، أن يصح كذلك الاستغناء عنه بضمير، ما معنى هذا؟ انظر هنا، اسمعني، أنا سأترك هذا حتى تكتب ما تريد. قال الشرط الرابع للاسم الذي تخبر به عن الموصول أن يصح الاستغناء عنه بضمير. نحن قلنا عند الإخبار ستجعل الاسم خبرا، وتجعل للموصول وتأتي بما بقي في الوسط صلة وتجعل فيه ضمير، وهذا الضمير في الحقيقة يعود إلى الاسم، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ زيد ضرب سعيدا، الذي زيد ضربه من؟ ها؟ فالمفروض أن الهاء هذه يقصد بها من؟ يقصد بها سعيد، صحيح أم لا؟ هنا كذلك زيد ضرب أباه، الذي زيد ضربه من؟ ها؟ أبو، فهذه الهاء يقصد بها من؟ بها الأب. فقالوا شرط، الشرط الرابع أن يصح وضع، أن يصح الاستغناء عن هذا بضمير، هذا ممكن. طيب هل يمكن في جملة أن نخبر بها عن اسم دون أن يصح الإخبار، دون أن يصح الاستغناء عنه بضمير؟ نعم. قالوا مثلا في جملة النعت، رأيت طالبا مجتهدا، رأيت طالبا مجتهدا، قيل لك اسمع، قيل لك أخبر عن هذا الموصوف، طبعا هذا موصوف منعود، وهذا قيل لك أخبر عن هذا المنعود وحده بدون النعت، فأنت ستقول الذي اسمع، وستأتي بهذا خبرا، أليس كذلك؟ قيل لك أخبر عن هذا المنعود، نعم اسمع، قيل لك أخبر عن هذا المنعود وحده دون النعت، دون ماذا؟ نعم. هذا اسم، أخبر عنه، فستأتي بالموصول وتأتي بهذا خبر، ثم تأتي بالباقي صلة للموصول، وتأتي بضمير كما اتفقنا يعود إلى ماذا؟ إلى هذا. سأنظر في جملته بالضبط. نعم انتبه، انتبه، صحيح، اخبر عن هذا الموصوف بدون النعت، فماذا تفعل؟ تاتي بالموصول المبتدا، تاتي بهذا الموصوف وحده خبرا، توصل بينهما ما بقي مع وصل مع وجود ضمير، فستقول الذي رايته مجتهلا ماذا؟ طالب. انتبه معي، كلمة مجتهدة الآن أولاً هي الآن ليست نعت، هي طبعاً في الأصل ماذا؟ نعم. في الأصل نعت، فالمفروض أن تبقى ماذا؟ أن تبقى نعت، هي في الأصل هي الآن ليست نعت، هي حال. طيب قد تقول لي هي نعت للضمير، أنتم ما يا إخواني؟ الضمير مفعول، وهذا الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى طالب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ولكن يوجد قاعدة، النعت إذا تقدم على المنعود سيعرف بدلا، وهو لأجل ذلك نحن نقول لا يجوز الإخبار عن المنعود وحده. لا في هذه الحالة كيف يعرف حاله؟ اصبر الآن، لو أن الجملة هكذا ليست إخبارا، لو أنها ليست إخبارا، نعم. هي حال، الذي رأيته مجتهدا، أنت معي؟ نعم. أو ممكن مفعول ثاني، أي الذي علمته مجتهدا، لكن أنا أقصد هذه الجملة ها متعلقة بهذه الجملة، أصلها كذا كما قال في البيت الأول، الذي ضربته زيد أصله زيد ضربته، واضح هذا الكلام؟ فأنا أقصد أن هذه الجملة إخبار عن هذا الموصوف وحده، فانتبه، قيل لك أخبر عن الموصوف وحده، ستأتي بالذي مبتدأ وتأتي بالموصوف خبرا، ثم تأتي بالباقي ليكون صلة للموصول مع وجود ضمير، فستقول الذي رأيته مجتهدا طالبا، مجتهدا نحن نريدها نعت، هي المفروض أنها نعت، في هذه الحالة أصبحت نعتا لأي شيء، نعتا للضمير، والضمير لا ينعت، يقولون الضمير لا ينعت. ففي هذه الحالة لا يصح الإخبار عن الموصوف بدون الصفة. تعرف لو قيل اسمع لو قيل أخبر عن الموصوف والصفة معا يعني حلت المشكلة. سأقول الذي رأيته ها طالب ها حلت المشكلة. إذا قيل أخبر عن الموصوف والصفة معا اجعل هذين خبرا حلت المشكلة. أقول الذي رأيته طالب ماذا؟ طالب المجتهد. لكن إذا قيل أخبر عن الموصوف وحده دون الصفة فلا يصدق ذلك. لماذا؟ قالوا لأن من شروط الإخبار بالاسم عن الموصول أن يصح استغناء عن هذا الاسم بضمير مع صحة الجملة. مع صحة ماذا؟ الجملة. ولو استغنينا بالضمير فسيكون النعت نعتا للضمير وهذا لا لا يصدق. واضح هذا الكلام؟ جميل جميل. لكن يقصد بها هذا؟ نعم هي في الحقيقة تعود على الألف واللام لا بأس، لكن ما المقصود بها؟ هو هذا صحيح؟ مثال آخر، إذا قيل جاء أو ضربت غلام زيد قيل لك أخبر عن غلام وحده، هذا مضاف ومضاف إليه. قيل لك أخبر عن المضاف وحده لا يصدق ذلك، لأنك إذا أخبرت عنه فلن تستطيع أن تضع في مكانه ضميرا. والنفع أخبر عن غلام أقول الذي اسمع وغلام سيأتي هنا صحيح لا ها اجعل الباقي سيأتي اجعل الباقي صلة. فستقول مع وجود ضمير في هذا لابد أقول الذي ضربته غلام الذي ضربته زيد أضيف الضمير إلى ماذا؟ إلى الاسم والضمير لا يضاف. أضيف الضمير إلى وهذا سيكون خبر والباقي ضربته زيد سيكون هو الصلة وهذا سيأتي معه ضمير. سأقول الذي ضربته زيد غلام أليس كذلك؟ الضمير لا يضاف. لكن لو قيل أخبر عن المضاف والمضاف إليه معا حلة أقول الذي ضربته غلام زيد. واضح هذا الكلام؟ فالشرط الرابع قال من شروط الاسم الذي يخبر به عن الموصول أن يصح الاستغناء عنه بضمير مع استقامة الجملة. مع استقامة ماذا؟ الجملة. فقالوا ولأجل ذلك لا يجوز الإخبار عن النعت بدون المنعوت ولا يجوز الإخبار عن المضاف بدون المضاف إليه لأنه لا يصح الاستغناء بالضمير في هذه. واضح؟ وإلا فسينعت الضمير أو سيضاف. سينعت الضمير أو سيضاف والضمير لا ينعت ولا يضاف. مفهوم يا أخوان؟ قال ابن عقيل قال ابن مالك قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه ها هنا قد فتن كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمر شرط فراع ما رعوا. قال ابن عقيل في الشرح يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي والعبارة عن العكس في الاسم المخبر به عن الذي. أنتم يا إخواني يشترط في الاسم المخبر عنه بالذي شروط أحدها أن يكون قابلا للتأخير فلا يخبر بالذي عما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام نحو من وما. الثاني أن يكون قابلا للتعريف فلا يخبر عن الحال والتمييز لأنها لا تقبل التعريف. الثالث أن يكون صالحا للاستغناء عنه بأجنبي فلا يخبر عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبرا كالهاء في زيد ضربته. أنتم معي أنه لا يصح الاستغناء عنه بأجنبي. الرابع أن يكون صالحا للاستغناء عنه بمضمر قال فلا يخبر عن الموصوف دون صفة ولا عن المضاف دون المضاف إليه فلا تخبر عن رجل وحده من قولك ضربت رجلا ظريفا فلا تخبر عن رجل وحده في قولك من قولك ضربت رجلا ظريفا فلا تقول الذي ضربته ظريف الرجل لأنك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه ضميرا، وحينئذ يلزم وصف الضمير، والضمير لا يوصف ولا يوصف به. يعني يقول لك الضمير لا ينعد ولا ينعد، لا ينعد ولا ينعد، لا يوصف ولا يصف. واضح؟ لا يكون الضمير منعوتا ولا نعتا. قال والضمير لا يوصف ولا يوصف به. قال فلو أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا المحظور، كقولك الذي ضربته رجل ظريف. وكذلك لا تخبر عن المضاف وحده، فلا تخبر عن غلام وحده من ضربت غلام زيد، لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر، والضمير لا يضاف. والضمير ها يعني لو فعلت فسيكون الضمير مضافا وزيد مضافا إليه. قال لأنك تضع مكانه ضميرا كما تقرر والضمير لا يضاف. فلو قال بعده فلو أخبرت عنه مع المضاف إليه جاز ذلك لانتفاء المانع، فتقول الذي ضربته غلام زيد. واضح يا إخوان؟ طيب بعد ذلك قال وأخبر هنا بألعن بعض ما يكون فيه الفعل، يكون فيه الفعل قد تقدم إن صح صوغ صلة منه، لأن كصوغ واق من وقى الله البطل. لا يجوز أن يكون نعتا للضمير؟ ها؟ لا يجوز أن يكون لا. طيب الآية هو الذي يعرب نعتا. طب أكمل الآية. طيب لا يعني أنا لا أعرف الـ لا لابد أن تعرف، لأن الذي لن يكون نعتا الذي سيكون خطأ. أنت معي؟ لن يكون نعتا، لابد أن تعرف البعض. قال لو أخبره هنا بأل عن بعض ما يكون الفعل فيه الفعل قد تقدم إن صح صوغ صلة منه، لأل كصوغ واق من واق الله البطل. ماذا يقصد بهذا؟ نحن في أمثلتنا التي ذكرنا كنا نخبر عن موصول خاص، الذي الذي اللذان اللتان الذين التي التي. طيب الألف واللام هي بمنزلة الموصولات الخاصة، الألف واللام الضارب الضاربة الضاربان الضاربتان الضاربون الضاربات، كمثل الذي ضرب والذي ضربت واللذان ضربا واللتان ضربتا إلى آخر. أليس كذا صحيح ولا؟ فهل يجوز أن نخبر عن ال بدلا من أن نأتي بموصول الذي أو التي أو اللذان أو اللتان؟ هل يصلح أن نأتي بالألف واللام؟ يعني مثلا ضربت زيدا، ضربت زيدا، هل يجوز أن أقول مثلا إن أردت أن أخبر عن زيد هل يجوز أن أقول أضاربه زيد؟ الضارب هو زيد. طبعا ضربت زيدا لو أخبرنا في الذي سنقول الذي ضربته زيد. تمام. طيب هل يصلح هنا أن أخبر بالألف واللام أقول ضربت زيدا أقول الضارب الضاربه زيد، يعني الذي ضرب الذي ضربته زيد؟ هل يصح ذلك؟ انتبه معي، الإخبار بأل عن اسم أي جعل أل خبرا جعل أل مبتدأ يخبر به عن اسم لا يكون إلا إذا كان الاسم في جملة فعلية وكان يصح من الفعل صياغة صلة لأل. انتبه معي، انتبه. حلو هذا؟ طيب انظر، قد اقول ضرب زيد سعيد، اخبر عن سعيدا تقول الذي ضربه زيد سعيد، أليس كذلك؟ ضرب زيد سعيدا، اخبر عن سعيدا تقول الذي ضربه هو، لابد من ضمير. الذي ضربه زيد من؟ سعيد. طيب هل يجوز ان نخبر عن سعيد او به لا باس عن ال، يعني ناتي بالموصول ال بدل من الذي في هذه الجمله الفعليه؟ نعم انتبه. يجوز ان اقول الضاربه زيد ها سعيد، الضاربه يعني الذي ضربه بالضبط. ال هذه موصوله، وتذكرون صله ال الوصف الصريح، وصفة صريحة صلة أل. فانتبه متى يجوز أن نستعمل الموصول، متى يجوز أن نخبر باسم عن موصول عن أل، متى يجوز الأصل أن نخبر باسم عن موصول غير أل، عن موصول غير أل، عن الموصولات الخاص الذي والتي واللذان واللتان، متى يجوز أن نستعمل أل بدلا من الموصول الخاص بشرطين. اذا كان الاسم الذي ستخبر به واقعا في جمله فعليه، واذا كان الفعل يصح صياغه وصف منه يكون صيغه لال. انتبه معي، انتبه معي يا اخوان، متى يصح ان نستعمل ال اسما موصولا في مجال الموصول الخاص عند الإخبار؟ معي في السؤال بشرطين. الشرط الأول أن يكون الاسم الذي سيكون خبرا لأن، أن يكون هذا الاسم واقعا في جملة فعلية لا في جملة اسمية. الشرط الثاني أن يصح صياغة وصف من الفعل يكون صلة لأن، كهذا المثال ضرب زيد سعيدا، يصح ان اخبر بالذي، اقول الذي ضربه زيد سعيد، ويصح ان اخبر بأن، اقول الضاربه زيد سعيد. واضح؟ لكن ان كان الاسم واقعا في جمله اسميه كمثل زيد كتابه جديد مثلا، او كان الاسم واقعا في جمله فعليه لكن الفعل جامد، نعم الرجل زيد. انتم يا اخوان لا، لو كان الاسم واقعا في جمله اسميه او في جمله فعليه لكنها ذات فعل ماذا؟ جامد، والفعل الجامد لا يمكن ان نصوغ منه وصفا لأن، لا يمكن ان نصوغ منه صله لي لأن، في هذه الحالة لا يجوز الإخبار بأن، بل يجب الإخبار بالذي والتي واللذان واللذان. إذا قيل لك أخبر عن زيد فلتقل الذي كتابه جديد زيد، لكن لا تستطيع أن تقول أل، أل كتابه جديد زيد. تستطيع أن تقول هذا أل كتابه جديد زيد، يعني الذي كتابه جديد زيد، هل كتابه جديد صلة تصلح صلة لأل؟ لا يصلح ذلك. كذلك هنا في الفعل نعم الرجل زيد، لا يقال النعم الرجل زيد عند الإخبار، لا يقال ذلك لأن النعم فعل جامد ولا يصح أن نصوغ منه وصف. أنتم يا إخوان، فالخلاصة خلاصة هذا، إذا قيل لك أخبر عن اسم بموصول فعليك أن تستعمل الموصولات الخاصة الذي والتي واللذان واللتان، ولا يجوز أن تجعل الموصول أل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الاسم واقعا في جملة فعلية، أن يكون الاسم الذي ستخبر عنه واقعا في جملة فعلية. الشرط الثاني أن يكون فعلها يصلح أن يصاغ منه صلة لأل. واضح هذا الكلام؟ كمثال ابن مالك رحمه الله، وقى الله البطل. وقى الله البطل، يجوز ان اخبر بالذي عن الله او عن البطل. اقول الذي وقاه، الذي وقاه الله البطل، والذي وقى البطل الله. انتم ما يفعل لا اخبرنا بالذي ويجوز بال اخبر بال عن البطل فاقول الواقيه الله البطل الواقيه الله ها البطل استعملنا ال لان الجمله فعليه ويصبح المنصوب من وقع وصفا لال صله لال الواقيه الله ماذا البطل انتم يا اخوان ويجوز ان اقول ان اخبر عن الله ايضا اقول الواقي البطل ها الله الواقي البطل ها الله مفهوم يعني خلاص اذا كان الاسم واقعا في جمله اسميه او واقعا في جمله فعليه فعلها لا يصاغ منه صله لال فلا يصح الاخبار بال وفي غير ذلك يجوز الكتابه جديد زيد ونحن نقول ال الموصوله صلتها الوصف ال الموصوله لا توصل الا بوصف المشترك تمام يا اخواني قال هنا واخبروا هنا عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدم قال واخبروا هنا اي في هذا الباب اخبروا هنا بال متى قال عن بعض ما يكون الفعل فيه قد تقدم اسمع اذا كان الفعل مقدما في الكلام فالجمله معنى اسميا فعليه فعليه والجمله الفعليه قد تكون ذات فعل يتصرف وقد تكون ذات فعل جامد اليس كذلك فهم اخبروا بال عن بعض الجمل الفعليه صحيح ام لا وليس عن كل الجمل الفعليه اليس كذلك اخبروا بال عن بعض الجمل الفعليه وليس عن كل الجمل الفعليه فلذلك قال هو اخبروا هنا بال عن بعض ما يكون الفعل فيه قد تقدم يعني عن بعض الجمل الفعليه بالشرطين اللذين ذكرنا قال ان صح صوغ صله منه لال ان صح صوغ صله منه اي من الفعل لال اذا هنا ذكر الشرطين لا يخبر بال الا ان كانت الجمله فعليه ويصح صوغ صله لال من فعلها واضح هذا الكلام في غير ذلك لا يجوز مفهوم يا اخوان قال ان صح صوغ صله منه لال كصوغ واق من وقى الله البطل في هذه الجمله يصح الاخبار بالذي او بال مفهوم مفهوم يا مبارك مستتر كما سياتي بعد قليل اذا قيل الواقي البطل الله فالضمير هو الواقي هو البطل الله وسياتي الحديث في البيت واضح قال ابن عقيل رحمه الله يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جمله اسميه او فعليه اسمع يخبر بالذي عن الاسم الواقع الذي والاصل يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جمله اسميه او فعليه لا باس فتقول في الاخبار عن زيد من قولك زيد قائم الذي هو قائم زيد وتقول في الاخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا الذي ضربته زيد قال ولا يخبر بالالف واللام عن الاسم الا اذا كان واقعا في جمله فعليه وكان ذلك الفعل مما يصح ان يصاغ منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول واضح هذا الكلام قال ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف كالرجل من قولك نعم الرجل إذ لا يصح أن يستعمل من نعمة صلة الألف واللام واضح هذا الكلام قال بعد وتخبر عن الاسم الكريم اي عن اسم الجلال هذا المثال هو مثال تطبيقي للاخبار بال قال وتخبر عن الاسم الكريم من قولك وقى الله البطل فتقول الواقي البطل الله وتخبر ايضا عن البطل فتقول الواقيه الله البطل واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب اخر شيء في هذا الباب، قال وان يكن ما رفعت صله ال ضمير غيرها ابين وانفصل، وان يكن ما رفعت صله ال ضمير غيرها ابين وانفصل. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه، احذف كل هذا. صلة الإخوان هي وصف، وهذا الوصف هو كالفعل، قد يتضمن ضميرا كما يتضمن الفعل. إذا قيل زيد ضرب سعيدا فضرب فيه ضمير هو، يعود إلى من؟ إلى زيد، أليس كذلك؟ وإذا قيل زيد الضارب سعيدا فكذلك يوجد هنا ضمير هو، صحيح أم لا؟ صحيح. فانتبه بقى، قالوا إذا أخبر بالألف واللام كهذا المثال مثلا، الواقي البطل الله، انتبه، هنا أخبرنا بألف، قالوا وصف ألف أو عفوا صلة ألف هي هنا في هذه الجملة ترفع ضميرا، هذا الضمير يعود إلى ألف، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ الواقي البطل، ها يعني الواقي هو البطل، من أول هذا الذي وقى البطل الله، هل يوجد هنا ضمير يعود إلى أل؟ بلى، نعم يوجد، أليس كذلك؟ صحيح بالله. الذي وقع هو البطل من؟ الله. فالصلة لابد فيها من ضمير، لابد فيها من ماذا؟ من ضمير. انتبه معي، هنا الضمير في صلة الذي جاء بعد صلة أل، الذي رفعته الصلة، الضمير هنا يعود إلى ماذا؟ إلى الألف واللام. قال صلة ألف إن رفع الضمير يعود إلى أل، فهذا الضمير يكون مستتر، يكون ماذا؟ مستتر، لا تحتاج أن تقول الواقي هو البطل الله، أنت معي؟ لا تحتاج أن تقول الواقي هو البطل الله، ما دام الضمير المستتر في الصلة يعود إلى الألف واللام فلا يظهر. وهذا قوله هنا وإن يكن، هو ذكر يعني بمفهوم المخالفة. طيب نكمل وسنرجع للبيت، انتبه بقى، أكتب هذه القاعدة حتى لا تنسى، إن كانت صلة أل ترفع ضميرا يعود إلى أل كان الضمير ماذا؟ مستتر. طيب انتبه، طب وهل يمكن ان ترفع الصلة ضميرا لا يعود الى ال؟ ممكن كما سنمثل الان الصلة ال رفع ضميرا يعود الى ال، في هذه الحالة احذف الضمير، لا تحتاج أن تذكره، تمام يا إخواني؟ طيب انظر في هذه الجملة، أرسلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، انتبه اسمعني لو سمحت، بلغت أنا من الزيد ديني إلى العبرين رسالة مثنى جمع. أريد أن أخبر عن الزيدين. أريد أن أجعل الزيدين خبرا لموصول. يمكن أن أستعمل الذي، أقول الذي بلغت منهما إلى العمرين رسالة الزيدون أو الزيدان. أنا الآن أخبرت بالذي، الذي أو عفوا اللذان، سنحتاج هذا الآن، انتبه. بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة. أخبر عن الزيدين. ما معنى أخبر عن الزيدين؟ يعني اجعل الزيدين خبرا للموصول، صحيح أم لا؟ الزيدان مثنى، الموصول سيكون ماذا؟ مثنى، لابد من المطابقة بين المبتدأ والخبر، والباقي سيكون صلة. فسأقول اللذان بلغت منهما، منهما الأصل من الزيدين، وقلنا هذا عندما يكون خبرا لابد من ضمير، صحيح أم لا؟ فسأقول اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة من؟ الزيد. واضح؟ جميل جدا. أنا أريد الإخبار بأن، لا أريد الإخبار بالذي أو باللتي أو باللذان، أريد الإخبار بأن. فماذا أنا قائل؟ انتبه. سأقول المبلغ، أن منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. انتبه. المبلغ أنا، اللذان بلغت منهما، اسمع، بلغت من الزيدين. فأقول المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة من؟ الزيدان. انتبه معي، انتبه معي، هي بنفس المعنى. اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة الزيدان، نفس المعنى. المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان. انتبه معي، صلة أنا المبلغ، هذا الضمير فاعل للمبلغ، صحيح أم لا؟ هل هذا الضمير يعود إلى أن؟ ال هو الزيدان، ال هو اللذان، صحيح أم لا؟ أليست ال موصولا اسميا يؤول بالمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث؟ صحيح أم لا؟ فقولي المبلغ، فمعناه المبلغ أنا، كمثل اللذان بلغت مبلغ أنا، صحيح أم لا؟ هي نفسها أم لا يا أخوان؟ أنتم معي جميعا؟ ها؟ انظر هنا، المبلغ أنا منهما، اللذان بلغت، يمكن أن أضع هنا أنا، لكن سيكون توكيد للتاء، صحيح أم لا؟ فأقول المبلغ أنا، يعني اللذان بلغت منهما إلى العمرين رسالة من؟ الزيدان. فهنا الوصف رفع ضميره، جميل جدا. هل هذا الضمير يعود إلى أل؟ لا يعود إلى أل، الضمير مفرد، وأل لا يقصد به، لا يقصد به المبلغ، المبلغ أنا، وأل ليس المبلغ، أل هم من؟ المبلغ منهما. أنتم يا أخوان أم لا؟ الزيدان كمثل أنا مثلت بهذا في البداية ليفهم هذا. فانتبه، الوصف هنا رفع ضميرا يعود إلى أن، وهنا نفس الشيء رفع ضميرا لكن لا يعود إلى ماذا؟ ليس مطابقا لأن. يعني في الحالة الأولى إذا كان الوصف يرفع ضميرا يعود إلى أن فلا يظهر الضمير، يكون مستترا، لكن إن رفع ضميرا لا يعود إلى أن وجب أن يظهر وأن ينفصل، وجب أن يظهر وأن يكون ماذا؟ منفصلا إذ لا يمكن اتصاله. لا يمكن في هذه الحالة أن لا أقول ماذا أقول المبلغت؟ لا المبلغ أنا. واضح يا إخوان؟ هذا قوله. وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل. ما معنى أبين؟ أبين هنا معنى أظهر يعني. أظهر. وانفصل يعني يكون ضميرا ماذا؟ ضميرا منفصل. وبالمفهوم. وإن يكن ما رفعت صلة أل ضميرها وإن يكن ما رفعت صلة أل ضميرها استتر. نقصد هذا. هو قال وإياكم ما رفعت صلة أل ضمير غيرها ضمير غير أل. هذا الضمير لا يعود إلى أل. أبين وانفصل أظهر. وبالمفهوم وإياكم ما رفعت صلة أل ضميرها استتر. بقي مسلم. خلاصة هذا إذا أخبر بأل فوصفها أو عفوا صلتها وهي الوصف سترفع ضميرا. هذا الضمير إن كان يعود إلى أل بقي مستترا وإن كان يعود إلى غير أل ظهر وانفصل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان أم لا؟ طيب يقال مثلا أخبر عن العمرين. أخبر عن العمرين. أخبر بالموصول بالذي بغير ألف فأقول الذين بلغت جميل من الزيدين إليهما رسالة الأمرون. الذين بلغت من الزيدين إليهما رسالة من؟ العمرون. أنتم يا إخواني؟ إليهم ولا إليهم؟ عفوا إليهم حسنت. نعم. لا مشكلة تؤاخذ. تمام؟ الذين بلغت من الزيدين إليهم رسالة العمرون. نفس الشيء. حول الذين بلغت إلى أل. فسأقول المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون. المبلغ أنا. أنا هل يعود إلى أل؟ أل المقصود بها من؟ العمرون. جمد. واضح هذا الكلام؟ فوجب إظهار الضمير وإبرازه. وجب إبراز الضمير وفصله. واضح هذا الكلام؟ طيب يقال أخبر عن رسالة. أخبر عن رسالة بالموصول. أقول التي بلغتها. انتبه. التي بلغتها من الزيدين الى العمرين رسالة. هي اصلا مفعول لبلغت. صحيح ام لا؟ اذا اخبرنا عنها فستكون خبرا رسالة وسيأتي بدلا منها ضمير. صحيح ام لا؟ مثل الذي طردته زيد. فاقول التي بلغتها من الزيدين الى العمرين رسالة. طيب أخبر بأل. سأقول أل المبلغها أنا من الزيتين للعبرين رسالة. المبلغها أنا. انتبه. أنا مرفوع المبلغ. هل هو يعود إلى أل؟ أل المقصود بها ماذا؟ الرسالة مفرد مؤنث وأنا مفرد مذكر. فلا بد أيضا من إظهار ماذا؟ من إظهار. بلغت إلى العمرين رسالة. نعم. هنا سيصل إلى الضمير. بلغت إلى العمرين. لو أخبرت عن نفسك. نعم. يستدل الضمير. طب طبعا. لو أخبرت عن نفسك لكن أخبرت عن العمرين لا بد من الضمير. قال وإياكم ما رفعت صلة الضمير غيرها أبين منفصل. وإياكم ما رفعت. رفعت هنا على تقدير ما رفعته. طبعا العائد محدود. عائد ما؟ يعني وإياكم ما رفعته صلة أل ضمير غيرها، ضمير غير ال يعني وبين وانفصل. مفهوم يا اخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله: الوصف الواقع صلة لأن، إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف واللام أو على غيرها، فإن كان عائدا عليها استتر، وإن كان عائدا على غيرها انفصل. قال: فإن قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، فإن أخبرت عن التاء في بلغت، هنا يستتر، فإن أخبرت عن التاء في بلغت قلت المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا، ولا تحتاج أن تقول المبلغ أنا من، لأن أنا هو أنا هو المخبر به، تمام. قال: ففي المبلغ ضمير عائد على الألف واللام فيجب استتاره، لا يجوز أن أقول المبلغ هو من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا، لا يجوز هذا، تمام، لأن الضمير يعود إلى أنا فلا حاجة إلى إظهاره. قال: وإن أخبرت عن الزيدين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان، قال: فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا على الألف واللام، لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه، فيجب إبراز الضمير. قال أيضا: وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور قلت المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون، فيجب إبراز الضمير كما تقدم. قال: وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة من المثال المذكور، لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة، والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة المتكلم، فتقول المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة. ما تسأل ها؟ ما أخبر عن مبلغها؟ نعم، كمثل الواقيه. ونحن قلنا لابد مع هذا عندما يخبر عن اسم ياتي مع الوصف او مع الفعل ضمير يساويه، كمثل الذي ضربته. لأن انت تخبر عن التاء. لا يا رجل، انظر، انا خبر هنا، انا خبر هنا. نعم، انا قلت لك في هذه الجمله اخبر عن التاء، يعني اجعلها خبرا. والضمير المستتر يعني يوجد مستتر، هو المبلغ من الزيدين الى العمرين رساله انا، يعني المبلغ هو، المبلغ هو من فلان الى فلان رساله انا، يعني الذي بلغ انا، وهذا هو يعود الى انا، الى انا، وهو مستتر الوجود. واضح؟ خلاص؟ جات في اسئله حتى لا تتشتت الاذهان. نلتقي غدا ان شاء الله. بقي لنا فقط باب العدد وكناياته، وبقي لنا ايضا الحكايه فقط، هذان الدرسان هما اللذان بقى، تمام. وكم وكيل؟ انا عندي الاقتراح، ارجو ان توافقون عليه، نريد ان ناخذ رطبه في رمضان ونعلن عن من اراد ان يحضر معنا في الصبر كما اتفقنا في البدايه، يعني ننتهي من النحو وفي رمضان ناخذ عطله، نخبر اخوانكم من اراد ان يحضر معنا في صف الالفيه فليات، كانها دوره جديده، لكن سنكمل حتما، حتى لو بقينا بهذا العدد سنكمل. انتم معي؟ ها؟ يعني سيبقى اسبوع على رمضان، فسنتوقف قليلا ونكمل بعد رمضان ان شاء الله. لا اقصد الالفيه. الالفيه فقط. خلاص؟ أظنكم تحتاجون إلى راحة، يعني أنتم مللتم من الألفية. رمضان شهر، يعني ما هو أصلا الأيام العشرة الأخيرة لا دراسة فيها، فيبقى يعني أسبوعان في البداية، 20 يوما، تمام؟ فنستريح قليلا حتى نتنفس الصعداء ونكمل بعد رمضان إن شاء الله مع الإعلان عمن أراد أن يعني لمن أراد أن يحضر. بعد رمضان عندي امتحانات صعب، ما هو اصلا لن نستطيع ان نتمكن من الانتهاء حتى ولو يعني درسنا في رمضان مع الجماعه. استرح قليلا مع الجماعه، يعني تاخذ هذه المده للمذاكره في رمضان، وبعدين في بعد رمضان تاتي الى الدروس، يعني تكون قد استعددت للامتحانات. ها؟ في بدايه رمضان ان شاء الله. من نهاية انتهاءنا من النحو. نعم يعني